بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 14 mwezi wa Safar mwaka 1443 katika darasa ya kitabu Usul Sunna al-Imam Abi Bakr al-Humaydi rahimahullah ta'ala bi sharh fadilati al-Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah الراجح حفظه الله تفكي قول المصنف رحمه الله قال إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت قال الشارح حفظه الله والحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذه الخمس هي دعائم الإسلام وأركانه وهي العمد التي لا يقوم ولا يستقيم إلا بها من أقامها وحافظ واستقام عليها لا بد أن يقوم بشرائع الإسلام ومن ضيعها فإنه ينافي الإيمان هيا من بمتانا kuanzia shahada mpaka haji ndizo nguzo za Uislamu. Uislamu hausimami isipokuwa juu ya nguzo hizi tano, wala haunyooki Uislamu isipokuwa kwa nguzo hizi tano. Atakayezisimamisha na kudumu na kusimama katika hizi nguzo tano, basi huyu ni lazima atakuwa amesimamia kisawasawa sheria zilizowekwa katika Uislamu. Na mwenye kuzipoteza hizi nguzo tano, basi amepoteza imani. Qala al-Imam Ibn Rajab rahimahullah wal muradu min hadha al-hadith anna al-Islam mabniyun ala hadhihi al-khams. Malengo na makusudio ya hadithi ni kuwa Uislamu umejengewa juu ya haya mambo matano. Fahiya kal arkani wa da'aim li bunyanihi, ni kama mfano wa nguzo katika jengo. Wal maqsudu tamthil al islam bi bunyanihi, na hapo kinachokusudiwa ni kufananisha mfano wa Uislamu kama jengo. Wa da'aim al bunyan hadhihi al khams, na nguzo za hilo jengo la Uislamu ni hizi nguzo tano. Fala yathbutu albunyan bidunha, kujengo haliwezi kuwa imara bila hizi nguzo tano. Wa baqiyatu khisal alislam katatimmati albunyan, na mengineyo yaliyobakia katika maamrisho yaliyoamrishwa katika Uislamu ni kama vinavyotimiza lile jengo ili likamilike. فإذا فقد منها شيء نقص البنيان, kikosekana chochote katika hivyo vinavyokamilisha lile jengo, bila shaka lile jengo litakuwa na upungufu. Wa huwa qa'im, pamoja na kuwa litakuwa limesimama. La yantaqidu bi naqs dhalika, lile jengo halianguki kwa upungufu unaopatikana katika vinginevyo visivyokuwa hizi nguzo tano. Bi khilafi naqdi hadhihi ad-da'aim al-khams, kinyume na kuvunja hizi nguzo tano. Fa inna al-islama yazulu bifaqdiha jami'an bighairi ishkali, Uislamu utaondoka ikiwa nguzo hizi tano zote zitaondoka bila ishkali, hakuna tena Uislamu. وكذلك يزول بفقد الشهادتين. كذلك الإسلام واندوكا وكسكانا نغزو يكوانزا مبزو الشهادة مبيلي. Kwa hizi nguzo zikipatikana zote tano, hata kukiwa na mapungufu katika amani nyingine zisizokuwa hizi nguzo tano, basi bado ule Uislamu wabakia. Lakini zikiondoka kwa pamoja zote tano, hakuna Uislamu. Au ikiondoka nguzo ya kwanza ya shahada, hakuna Uislamu. قال الشيخ الراجحي والخمس هي الشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذا أصل الدين والملة نهيزي تانو نغوزو نهيزي شهادة مبيلي موانزو شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله نغوزو يا دين يا إسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام هيزي نغوزو تانو ambazo zimejingiwa juu yake Uislamu. Wahiya arkanul Islam kama fi hadithi Jibrail fi sahihi Muslim an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala baynama nahnu 'inda Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam dhat yawmin ittala 'alayna rajulun shadidu bayad al-thiyab shadidu sawad al-sha'r la yura 'alayhi atharu as-safar wa la ya'rifu minna ahad حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال وفي الحديث قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر وتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم حديث مشهور كلا موجبت ويجيو حديث يا جبريل ننرنياك نتوم نسلم أليكوليزو كوسو إسلام وكتاجي زنغوزو تان. يقول المؤلف رحمه الله إنما الكفر في ترك الخمس كتوك كتكو إسلام ni katika kuacha hizi nguzo tano. Ay man taraka hadha al-khams yakfur, mwenye kuacha hizi nguzo tano zote basi huyo atakufuru. Man lam yashhad an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa taraka as-salata wa taraka az-zakata wa taraka as-sawma wa taraka al-hajj hadha huwa alladhi yakfur. Sab aslan hana hata shahada, amewacha nguzo zote tano, huyo bila shaka atakufuru. Wa hadhihi al-khamsu idha zalat kulluha saqata bina'u al-islam wa lam yaqum ba'da zawalihi, na hizi tano zikiondoka zote lile jengo la Uislamu litaanguka lote la yule aliyewacha hizi, na hadisimami mpaka alite tena hizi nguzo. وكذلك إن زال منها الركن الأعظم وهو الشهادتان. كذلك إكيكوسكان نغوزو إليوكوب وزايدي أمبون نغوزو الشهادة مبيلي، لأن أصل الدين وأساس الملة أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسباب نغوزو يا ديني أو مسينجي وهي ملة وإسلام نمتك شهودي لي لا إله إلا الله محمد رسول الله. تشهد لله تعالى بالوحدانية وتشهد لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة كشهد ليك والله سبحانه وتعالى نبكياك نستحقك وبديوة نكو أمتو محمد صلى الله عليه وسلم ومشهد لي نمتومي والله. فإذا ارتكب العبد كفرا ناقضا كسب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو دين الإسلام أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بدينه أو سجد لصنم أو أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فهذه ردة عن الإسلام. kuingia katika Uislamu ni kwa shahada hizi mbili. Lakini mja akifanya kufuru au kichanguo katika vitanguo vya Uislamu kama kumtukana Allah, akamtusi Mtume sallallahu alaihi wasallam au akaitusi dini ya Uislamu au akafanya istihzaa na Allah na kitabu chake na mtume wake, au na dini ya Uislamu, au akasujudia sanamu au kaburi, kaburi liko mbele yake akalisujudia, asujudie ile kaburi, asiseme kuwa mimi nilikuwa naswali sunna naweka kaburi sutra. Aa, utahukumiwa kwa dhahiri yako kuwa nani ni mushrik, utahukumiwa kwa kumsujudia ile kaburi, wewe mushrik. Sio mafahamu hapa eh. Ukupata kiti, ukupata meza, ukupata chochote sutra, kaburi la wali fulani, sio wewe mushrik, muongo katika madai yako. Kama ni mkweli usinge kwenda kwa sujudia kaburi. Na kuna wengine wafanye hivyo, na kuna masufi ambao wasujudia mashehe wao, kama mara nyingi yapatikana Pakistan na India. Sijui hapa hakuna mtu amefikia hali hiyo, sijui inawezekana, sisemi kuwa wametakasika wa, hata hawa pia waweza kufanya wakwetu watu wa tariqa, lakini hii wavuta kwenye mavideo Pakistan kule na India, shekhe amesimama kisha mtu yuaje afanye nini, amsujudia kama anavyomsujudia Allah katika swala chini. Wale makhurafi wa kule yani mpaka akili pia nafikiri pia imedondoshwa. Yani kwa mfano hapa sijui, lakini mimi nawadhania vizuri au awamu hapa, ukimwambia msujudie na kwambia una wazimu wewe, hapo ndio usharifu wako waisha. Hapa kwetu Mombasa kwa mfano, mwambie mtu hebu wewe wajua wafaa umsujudie yule, utakula makofi wa ule shekhe wako wote utaisha hapo, hakuna mtu atakufanyia kitu kama hicho. Ninavyowadhania vizuri, hawezi kubali awamu hapa. Lakini maskini kule bwana wamevuringwa kabisa akili zao, mpaka mtu yuaja kwa shekhe chini ya miguu yake. Sudani pia wafanya, Sudani pia wafanya, unaona mtu yuaja mpaka chini ya miguu ya shekhe amsujudia kama anavyomsujudia Allah. Ah, hii haja vipi? Yani nyinyi mwashindwa na Hudhud. Hudhud alipomuona mfalme wa Saba na jamaa zake wasujudia jua, ili jambo likamkera mpaka akaja kumpa habari nani, Suleiman alayhi salatu, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum. Mmempata huyo mfalme na watu wake wamsujudia nini, jua pasi na Allah. Subhanallah, Allah akanyanyua utaji wa Hudhud akamtaja katika kitabu chake. Na Hudhud katika dini yetu tumekatazwa kufanya nini, kumuua. Mtume sallam amekataza Hudhud kuuawa, haliwi kwa sababu ya tauhid jamani, kwa sababu ya tauhid amesimama akaitetea tauhid. Allah akampa utukufu wa namna hii. Leo kuna binadamu bwana na akili yake timamu, enda amsujudia mtu mwenzake hivi mpaka chini bwana, amsujudia kama vile anavyosema Allahu Akbar, amsujudia binadamu mwenzake mpaka chini kwenye miguu yake, aeka bapa lake chini yake, kisha akiambiwa mushriki, ona wakufurisha watu, atakambiwa ni muislamu. Muislamu gani asujudia mtu ama asujudia sanamu ama asujudia kaburi ama asujudia mti ama asujudia jua? Kama vile walivyohukumiwa kuwa wale wanafanya shirki wakati ule Hudhud alipoona, na nyinyi pia washirikina tu, hakuna tofauti. Anemsujudia asiyekuwa Allah ni mushrikun kafir, hiyo hakuna shaka, hakuna al-udhru bil jahla. Ati huyu ma'dhur labda hajui kusujudu ni ibada. Hii ni kufru ya wazi, haambiwi, lakini ndani ya moyo wake itakidini anayesujudia kama ni kaburi, kama ni sanamu, kama ni binadamu mwenzake anayemuitakidi ana nguvu sijui za kiasi gani mpaka hiyo msujudia chini yake kama anavyoswali vile, huyo ataitwa mushrikun kafir, si muislamu. Na akifa katika itikadi kama hii, mukhalladun fi nnar, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna. قال او انكر شيئا معلوما من الدين بالضروره او اككنش جامب لنلوجدكانا katika dini kwa dharura. Kwa mfano swala ni faradhi, yeye akasema la swala ni haramu swali, huyo atahukumiwa kwa mfano nini, amertadi na kutoka katika Uislamu, sababu ni jambo lajulikana. Au akaitakidi katika moyo wake kwa mfano uhalali wa kile ambacho Allah amefanini amekiharamisha kama pombe, yeye akasema kuwa kunywa pombe ni halali wakati Allah amesema nini ni haramu. Katika hali kama hii, fahadhihi riddatun anil islam, huku ni kuritaddi na kutoka katika Uislamu, wal iyadu billah. أما إذا جحد وجوب واحد منها كمن جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الصوم أو وجوب الحج فهذا كافر بالإجماع. أما أنا يتكيدي أنا كنوشا واجيب وشوشوتة كتكيزي نقوزة زو إسلام أكا كنوشا نكوكتا واجيب وصلاة أو زكاة أو صوم أو حج هو نكافر وإجماع يونا وفيون هكون اختلاف. أسيما حج سي واجب صلاة سواجب هو يشتوك كتك الإسلام، لأن هذه الأركان الأربعة معلومة من الدين بالضرورة. سوى زين جوزه إن زو الإسلام زوجي كان كتك دينك فكونا بهديه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى سمع. وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير أقوال للعلماء هي روايات عن أحمد. أما كتك يلي أنا يكيري واجيب وهذه نغزو أني كيش أسعواتي أسفاني كتك كم كفريشة ويمتكونا أقوال نيجي زونا وفيون، بمعنى من يكواتي صالة أكيتكيدي نواجب أو أكواتي صوم أكيتكيدي نواجب أو زاكا أو حج، لكن يوجب ونواجب ويتكيد نفراد، لكن أكواتك كوفيفوت هابا كنا قول نينجي زونا وفيوني كتك كموكوم متهوي. كنا رواية نينجي زي فقال مام أحمد أحدها مجواب أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحج. كنا قول يونا وفيوني ونوكوين لكوا أتكفور من يكواتك تشوتي كتك يزنغوزو ني حتى حج بيه akiwacha kwa uvivu tu atakufuru. Wa in kana fi jawazi ta'khirihi niza'un baina al-ulama, pamoja na kuwa katika kujuzu kuichelewesha haji ama kuifanya upesi kuna ikhtilaf baina al-ulama. Famata azama ala tarkihi bil-kulliyati kafara, lakini akiazimia kuiwacha kwa mimi siifanye hija kabisa huwa dafanin atakufuru. Hii kauli, وهذا قول طائفة من السلف، قول يكون لك السلف، وهي إحدى الروايات عن أحمد اختارها أبو بكر. الثاني أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب، قول يبين نكوى هكفورك وكواتك تشوتك تكيزن غزن ما دام يوكير واجب. وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء، نهين لقول مشهورك ووينك تكا ونوفيون وفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو إحدى الروايات عن أحمد. مجاوبك كرواية وتقول الإمام أحمد اختارها ابن بطة وغيره. الثالث لا يكفر إلا بترك الصلاة، قول يتات وسيما ونوفيوني هاوى هكفور إسبكوك كيواتش صلاة، بمعنى فموجنا كويتكيدي كونين نواجب. وهي الرواية الثالثة عن أحمد، نين دو روايتات تقول من أحمد، وقول كثير من السلف وطائفة من أصحاب مالك والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد، نين دو قول يوين كتك سلف نككون كتك وفواس والإمام مالك والإمام الشافعي نككون كتك وفواس ومذهب والإمام أحمد. الرابع يكفر بتركها وترك الزكاة فقط، قولي أني وسيمك وأتكفورك وكواتش صالة نزاكا، يتك تفهم مع الإقرار بالوجوب هفا كسابو إلي أنبي هكباري نواجب ونكفير تنغو مازك وإجماع أبا تزممزي هاو سيستو زممزي أنبي وكير نواجب كشي وواجه تويدوانا. نعم سمسيف كيرية تزممزي أمتو أنبي وكانوشا واجيب، لا أنا كانوشا واجيب واتك كانوشا نغزو موجة ويتكفور وإجماع. الخامس بتركها وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام والحج، قول يتانو ككوي وشصالة أتكفور نزاكا، إكيوا كيونغوزي وكسلام أتوابيجيواتو فيتا نيا منغانا وشصالة نزاكا مبكا إمام يوابيجيواتو فيتا إلي وليبزاكا أما أبيجيواتو فيتا إلي وفينين waswali, yeye yuko tayari kutoka shingo yake lakini asiswali, hau kafiri tu, huyo mkafiri, si muislamu. Hii pia ni kauli illa siyam na haji. Qala wassawabu, Sheikh Rajih asema wassawabu fi man taraka as-salata takasulan wa tahawunan wa lam yajhad wujubaha annahu yakfur. Qawli yasawa ni kuwa mwenye kuiacha swala kwa uvivu, kwa kuzembea, hata ikiwa hakanushi wajibu wake. Swala swala faradhi, lakini mi basi tusiswali. Qawli sahihi ni kuwa yeye pafanye atakufuru, tatoka katika Uislamu. Li adillatin khassa, kuna dalili khassa kwa ajili ya swala. منها ما في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. بين يمت نالشرك نكفر نكوي وجه صلاة. ومعنى بينه وبين الشرك ترك الصلاة أن الذي يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة كنا تزويا ياسي كفور نكويها كوجه صلاة. فإذا تركها لم يبق بينه وبين الشرك حائل. أكيواتش إلى صالة هكونا بين ياكنا بين الشرك كزويز تشوتي بل دخل فيه إشينجية ساسا كفر كواك نشرك إشينجية كواك كيف موجة كوموجة تقوى متوكة كتكو إسلام أنا يواتش صالة كوهي دليلي إكوازي كوى نكوى متوكة كتكنين كتكو إسلام نهويو أمي يواتش صالة كوفيفو سيكوى أسيما سيواجو أمي يواتش كوفيفو atoka katika Uislamu. Thaniyan ma fi sahih al-Bukhari an Abi al-Malih qala kunna ma'a Buraidata fi ghazwatin fi yawmin dhi ghaim. Kuna Buraida katika vita kwa siku ina mawingu. Fa qala bakkiru bi salati al-Asr, swalini mapema salati al-Asr ukiingia tu wakati wake. Fa inna an-nabiy sallam qala من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. من يكوي واجه صلاة العصر عملياك إتقنروك نكو هربيك يوتي. والذي يحبط عمله الكافر, نقول أن بي عملياك هو أنقوك يوتي النان الكافر. ما في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال إذا زوت إزمانك عز وجل مكوسة أمر زرك بيش قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه. ثم سلم لتويتر كم ببيع. فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. ثم سلم لتكوى بيعك ومصحابك ومسكيل زكي ونغوزنا كمتي كتك حالي وشنغنف أو جامب أمبال نفسي أو يكريه كتك حالي وزيتنا ويبس hata akiwa ile kiongozi ajipendelea mambo ambayo ni ya umma. Mali ya umma yuaila, yatakana hii mali igawanywe kwa umma, yeye vuta kwake. Pia bado Mtume sana wasema nini? Msikilizeni na mumtii huyo kiongozi, hisabu yake iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an la nunazi'a al-amra ahlahu, tusishindane na wenye hatamu za uongozi kuutaka ule uongozi. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان, اسفكم كيون كفر يوازي من حجة كتوكو الله سبحانه وتعالى كوني كفر. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون. تكوية في ينغوزي كنا مامبو متايون يساونا من جين سيساو. فمن عرف بريئة, من يكجيو يلي أنبو سيساو كجيتنغنايو حتى سلمينك كتوكا منانيني na kuisabika katika wao wale na makosa yao. Waman ankara salima, na mwenye kukanusha yale makosa yao atasalimika. Walakin man radhiya wa tabaa, mwenye kuridhia akafuata, huyo atahesabiwa ni katika wao, yeye pia atabeba hukumu yao. Qalu afala nuqatiluhum, je tusiwapige vita ya Rasulullah? Qala la ma sallu maadamu waswali. Angalia hapa mtaji ibada gani, la ma sallu. فإذا جمعت بين الحديثين دل على أن ترك الصلاة كفر بواح. وكيكوسانيا بين حديثين بيلي وتونا منتوم سلام البوسيم مسيتوكي مكابية فيتا فيونغوزي ما داموا وصالي نقول جيو إلا أن تروا كفرا بواحا كمانيشا كتك كفر يوازي نكواتشانين كواتش إبادة صالة. وهذا هو الصواب. دليل أني عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر عهدي بين يتسيسنا مكفير نصالة من يكويواجة صالة شكفور فجعل الصلاة حدا فاصلا جم سلم أكيكا مباكا بين أمجنا كنا كن كفر نيني نصالة. خامسا الإجماع كذلك كنا دليل إجماع ingawa ijma'u fihi nadhar ingekuwa kuna ijma'u wasingeftalifiana wanaoviona kini wako wanaoviona wanakwenda kwa kauli hiyo na hii athar kuna baadhi wanaoviona idhaufisha mtaji ana Abdullah ibn Shaqiq al-Uqaili rahimahullah ta'ala qala katika tabi'in kana ashabu Muhammad sallallahu alayhi wasallam la yarawna shay'an min al-a'mal tarku kufrun ghayra as-salah maana masahaba mtum sallam hawakuona kitu kukiwacha katika amal ni kufur isipokuwa ibada nini ya sala. Waman taraka salatan wahidatan mutaammidan walam yakun lahu shubhatun wala ta'wil hatta kharaja alwaqt fa innahu yakfur. Asema na mwenye kuiacha sala moja tu kwa kukusudia na hana shubha yoyote wala hana ta'wil yoyote bi maana pengine labda kuna sababu fulani imempelekea yeye kuiacha sala mpaka ukaisha wakati wake, huyo atakuwa amekufuru na kutoka katika Uislamu. لحديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله والذي يحبط عمله الكافر يلعن بي عملياك وانقوك يوتن كفيري وهذا هو الصواب الشيخ رجي سانا وهذا هو الصواب وسببكم اختلاف بين العلماء كني قول رينفوه. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن تارك الصلاة من غير عذر هل هو مسلم في تلك الحال. Hapa niko sallallahu alayhi wa sallam, hakuna haja kwa sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam ya kazi question maktub peke yake. Sheikh al-Islam aliulizwa kuhusu mwenye kuacha swala bila udhuru. Je, ni Muislamu katika hali kama hiyo? Fa ajaba rahimahullah, amma tariku as-salati fa hadha in lam yakun mu'taqidan li wujubiha fa huwa kafirun bin-nass wal-ijma'. Mwenye kuacha swala ikiwa haitakidi uwajibu wa swala, huyo atakufuru kwa nass na ijma'. Huyo hakuna ikhtilaf min al-ulama, manake amekataa faradhi ya sala. Lakini idha aslama wa lam ya'lam anna Allah awjaba alayhi as-salata aw wujuba ba'd arkaniha mithl an yusalli bila wudu'in fala ya'lam anna Allah awjaba alayhi al-wudu'a aw yusalli ma'a al-janabati fala ya'lam anna Allah awjaba alayhi ghusl al-janabati fa hadha laysa bikafirin idha lam ya'lam. Asema Sheikh al-Islam, ama ikiwa amesilimu mtu hajui kuwa Allah amewajibisha swala au amewajibisha baadhi ya zile nguzo za swala, kama kwa mfano aswali bila ya wudhu, hajui kuwa Allah amewajibisha wudhu, ama aswali akiwa na janaba, hajui kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemwajibisha yeye kuoga janaba, kama huyu hakufuru kwa sababu hajui, ndio yuanza kusilimu, lakini baada ya kujua atakufuru. قال حفظه الله أما الزكاة فإذا تركها المسلم تهاونا وكسلا فلا يكفر. أما زاكا متو كيواشا كوفيفو نكوزنبيها كفور. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته. هبو زمزي ونو كتا كتوا ونو جزوية كتوا زاك إلا أحمي عليه في نار جهنم أتشوم دان يموتو موتو جهنم فيجعلوا صفائح فيقوى بها جنباه وجبينه كما يقول فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم تتنجزوا كما مفانوا سهاني بزا زا شوما زا موت وجهنم كيشا تشوم ونازو كوني بابلاك نوبافوني مواكي نموانغو ياكي كواني نيبو كسبابو أليبو موانا مسكيني موانزو أليجيوزا سورا ياكي كويبو تشوم موانزو كوني بابلاك kisha atampa ule maskini nini ubavu, jibahum watachoma kwenye mbavu zao, kisha mgongo watachoma na migongo yao. Ndio pale Allah akasema fatukuwa biha jibahuhum wajunubuhum wadhuhuruhum, kwa namna anavogeuka vile ndio anavochomwa katika moto wa jahannam. Kisha akasema hatta yahkum Allah baina ibadi fi yawmin kana miqdaru 50,000 sana. Bimaana mnyimaji zaka atakuwa katika adhabu hii, waendelea kuadhibiwa watu wahesabiwa katika siku ambao urefu wake ni miaka 1,050, yeye wachomwa tu. kisha baada ya miaka 1050 thumma yura sabilahu imma ila aljannati wa imma ila an-nar, kisha angaliwe wa wapi apelekwe, peponi ama motoni. Na hii hapa ni dalili ya wazi kuwa tariku zakasi ni si kafir, manake angelikuwa hakuna janna hapa, si mafahamu. Qala fadalla ala annahu laysa bikafir liannahu law kana kafiran lam yakun lahu sabilun ila aljanna, angelikuwa kafiri ingelikuwa hakuna njia ya kwenda peponi. Fasawabu annahu la yakfuru idha taraka tahawunan wa kasalan, kwa hivyo zaka kauli ya sawa ni kuwa hakufuru mtu kuiwacha kwa kuzembea na uvivu, lakini kuna adhabu mbele ya Allah wal iyadhu billah. Wakadhalika man taraka sawma wal hajja tahawunan wa kasalan fala yakfur, kadhalika mwenye kuacha kufunga au mwenye kuacha haji kwa uvivu pia hakufuru, lakini yakunu murtakiban likabiratin dha'ifa al-iman fasiqan wala yakhruju min al-milla, lakini atakuwa amefanya dhambi katika madhambi makubwa na ni imani yake dha'ifu fasiq, mtu kama huyu na hatoki katika Uislamu, ni fasiq, ni muovu katika waovu. Wallahu almusta'an. Kimebakia kipengele kidogo hivi cha kumalizia, inshallah taala tutajaribu ikiwezekana kesho tumalizie kila kilichobakia inshallah taala katika kitabu hiki biidhnillah, ikiwa Allah atatupa nguvu na uwezo tutamalizia hizi karatasi tatu zilizobakia biidhnillah taala. Subhanakallahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, barakallahu fiik.